الحكيم. انت تسمعوا ليش ليش هالشيء؟ ها؟ ليش؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ لا لا، الأجرمية طلب مني أن أوقفها. سيخرج رمضان ويلتحق الناس اللي ما يقدروش يلتحقوا دابا. لا يمكن كل شيء كيسمع يا صيف. الوقت ضيق يضيق على الاثنين الآن، فسؤال البشار إن شاء الله تنشوفه بعد رمضان. ثم الأجرمية ما فهمي تسمع رشيدة شحقرنا. من يسمع؟ قال الله الرحمن الرحيم. لو أخذني كل ما إلا جميل السماء ولا دعي الأرض وجميل ما أخذ على أطاقه أو هي أطاقه أو معني قد جرى أو أكفي فمطلق الظهور هو يتفضل الشر والتقدير وإن يكون غيرا من قادمين وفعل غالية الكسر وطالب السلام يبدو عادة من يقاصل عن قدر العبادة وإن أشيد نبله أطاله أريده من يسير الشكسين وقرأ مثل من أخير في فجس كما قريب لم يغير الخير لو العين طاهرة من الهدى ويجب من التفليم وكل حي طاهر ويفقه دعاده وهو عاطر أطراره بلغمه دموعه مرارة مباهرة راجعه إن ارتدى بطاهر آدم آدمي في حياة تقال وسائر الأجان كالبطول سفره والتحرير والتحريم وغير كل حي إلا النذرة وخير الحياة غدا مغيرة اسم كذا فأرت روح طاهر ثم الجمادة التي لم تسكري دم بلا تكن كذا أزاؤنا بكل روح فرهنا مقبلة ونزل البحر والماء بين الأهل وزغن وشحمة وشفية وزغب الريش وصوت ووضع زوجة من حي وميت وشعى حل طعام جانبا كل هذا الطعام واصطحنا على وفادنا لشتابين آدمين وزيدون للسعين الحقين وحرم الجمال مقبتائنا ولولي أتاور سلاء وقتنا أحيث بجانب الأقديمي أخاتم الشتة في الهميني متحدا أو أصحابنا سيفا ربطة مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير من سلطة في وكبره بجوزة الخز والنساء إلاحة الحرير والنقل لا تقصي والسرين غيره باب إزالة النجاسة وما يأسى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة في أول يوم نعبدها والقدرة في الساعة في الوقت عن المصلي والثوب أو ما مكتن المحلي سقوطها على المصلي مبتدا كذكر حال الصلاة جعلوا في ريشها أو لونها إن عثر عفونا ما في طعمها العفو يرى وكل ما شقى فعنه يعفى لأسره والدين ينشر لطفا كصدق الصابين الثوب المرجعة وبلل الباتور أو ما درعه مثله صين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأساس من جمل لمنك أو زبادي إن صار عن نفس على الثياب أو فوق بغوث ودون درهم من عين قيم أو صبيب أو دني أو ما على مستاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع عندها ثنية وغسل وجه بعدها وغسل كاليدين للمرافق ومسح كل رأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبة الصقر والدلك والفور بذكر المقدر وقل ثماني عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين ثم ضربا واستنشقا واستنفذ ورد مسح رأس من مؤخر ومسح وجه كل أذن فرضه وجدد منها ورق فرضه أما الفضائل فعشر أكثر تسبيكه ثم المسح المكان الطاهر والتكبير فيما يغسل والماء مع الإحكام كالغسل والإثناء والعضو يمين والسنن في نفسها أو مع خروج مرتبا والبدء بالرأس من المقدم كسنة كالغسل والتيمم كالغسل والتيمم والغلط والإطفاء والدخول واللبس والضب وكالمأكول لحد وتغليب صعود منبر وطئ ركوب صيد مذبح منهري. باب نواقض الوضوء ينقضه الردة أو شق الحدث في طهر أو نقض وسبق والحدث بول وريح غائط مع الودي والسجن على قرنها والمدي. أسبابه زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء نوم طويل أو قصير حتى لا قصى مع قصر وندب إلى طول ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكى ومس إحليل ببطن الكف أو إشباع وامرأة بالخلف. أيوه. باب آداب قضاء الحدث حاجة الإنسان حاجة الإنسان تسد الزيتين بمضوان كفرق المجيس والظل والريح وجعل الصيد والفرق والفوق والمولد كنا في الشيء ولا تقابل أو تدار الكعبة ابن الدين وقع أجل والفضل ونحي ذكر الله حتى في الخلاء واستحسن وسطع وضع في الخلاء قل قبله وبعده ذكر مراد ولن يفص قبله إلا يعد فتلتفت وإن مزيد في الصيد ولذكر الإصراع عليه تعتمد فتدرج الفخذين بالسرقاء مستجمرا ويتروى عند الماء يقدم الإحيل قبل الدهور وجمع بين الماء وبين الحجاج وخرج به هناك وابدو صرفون في المسجد كسمنا بالمنزل واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستبري بالساس وبنة المجد مستجمرا بطاهر موطن جمد لنقدنا ومقعومنا مؤذن بحد وعينوا الماء في نبي أو حرضنا ونفاس أو مني أو بيء أو ظهور أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كفر باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله وسننه وفضائله. صافي دابا قايل قال هذيك بنتي درتي راسك بسمت. وموجبات الغسل عند الناس ست فقط الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذته وتازت في نوم يوم يقاضته ومن مغيب حشسة في أيما فرج وغسل ميت أو من السماء فروضه خمس فتن وغسلك وهم كل جسمه ما وذلك وخلل الشعر وذلك الوضو وسن رفق شق وتمضمض سننه مسفك وجها وليلين في تجي أخرى وسن الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين يتعين كذلك مسح صنفي الاثنين وفضله البدء لغسل الخبث ان كان على جسم ورأس ثلث وغسل اعضاء الوضوء وحيد ايه وغسله اعضاء الوضوء وحيد وباليمين والاعالي تبتدي غيره. بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحيم رحمه الله باب التيمم وفرائله وسننه وفضائله ومطلعاته تيمم المريض والمسافر في الفرض والنفل واما الحاضر انصح في فرض وفي جنازة تعين تاج معد الأصل من عدي مكفاية من ماء أو قفل لصف من مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة أو إن على نفس ومن إخافة أو كان من ماء لما إشحاط أو خاف باستعماله أو اطلب له خروج الاختيار إن ذهب شرطه خمس صاعد طاهرة ومن ثلاثة وسمي الأكبر والضربة الأولى وفور تامة للوجه والكفين نفحا عامة وسنة مسمية لكل مصطفى وجد للضربات في بطنه وفضله التراب ونسخ ظهرات لذلك لمن بكفه اليسرى وبطنه من مصطفى الإصبعي ومسكوك اليسرى على ذا المهيعي وشرطه بعد رسل الوقت وفعله فرضا فقط بالسلسي وفعله مشيطة من نفسه خطر مؤخرا بإيه إن استطاط يقول بالنقل أو ما يرى قبل صلاة أو بناء ذكر وأسقط الصلاة والقضاء عن عالي صعيده والماء باب المسح على الخفين والجبائر. إن خفت غسل جوفكات فيبدو ميتا الفحم أو ما يلصق للألم مثل الجبيرات أو الكفارة أو العصابة وشد الراس وإن بغسل أو بلا طهر كأي وإن بغسل أو بلا طهر كأي انتشرت التحام وغام البدن وقال ما صحار غسل السالمين للجوف ولم يؤلم غيره. هي جرح بأعضاء البدن ينقص والوضوء ينتقي أو كان جرح بأعضاء الوضوء تجمع ماء مع صعيد قد رضوا رخيط مسح خف أنثى أو ذكر في حضر غير حد أو سفر بشرط جلد طاهر قد فرز يتابع المشي بكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا تركن ولا معصية يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى أسفل. باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. الدم حيض الحيض دم خارج كقدرة من قبل من تحمل أو كسفرة أقل الدفعة لا في العدة ونصف صال فيه أقصى المدة. فإن تمادى الدم فوق العادة استظهر ثلاثة معتادة حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الصغر وحامل في ستة أو في أقل أشهر فيما فوقها شهر كبد وما تقطع طهرها تلصق أيام حيضها فقط تحققه. وقفنا. طيب بارك الله فيكم. قال النظم رحمه الله الحيض دم خارج كقدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي. ما معنى هذا الكلام؟ نشوف حنا ولا شو الصواب؟ التقدير طيب تعرفه هو من قبل من طيب قولهم الحيض هو الدم الخارج هذا أول احتراز. لماذا؟ ايش بينه وبينه هذا مخرج؟ لا احترازا من الخارج الذي ليس بدم فكل ما لم يكن كذلك فليس بحيض. الدم الخارج من قبول من تحمل من القبول احترازا من غيره فلا يسمى حيضا. من تحمل احتراز من صغيرة هل يعني هذا أنه لا يتصور خروج دمي من قبول صغيرة أو من قبول يائسة؟ بلى ولكنه ليس دم حيض. طيب من قبول من تحمل أي دم يجب أن تل المشكلة ديال الحيض الحامل لأن إذا قلنا أن مصدره هو نفس المصدر تكون التأليل هو نفس التأليل. الجملة عندك فيها غلط لغوي وغلط معنوي. لكن المعنى وصل. لا وصل وإني غلط. هو وصل وإني غلط. هذاك دم بالنسبة للآيسة والصغيرة دم الدم الخارج منها كما كدم الفخذ كدم الجرح. أما التي يتأتى منها الحمل فهي بويضتها تعمل وذاك شيء مشى أنت عرفت ذوك الترومب دو فالوب ومشى واليائسة والصغيرة ليس عندها شيء من هذا كله ولا لا ماشي ما فهمتنيش ماشي ما عندهاش باقي ما كاينش في الخلقة ما عندهاش من جهة العمل لا عندها الوظيفة يعمل نفيدنا قول هي التي لم تحد نعم لا هي التي لم تحد لا من غير ولادة فهو نفاس ولا مرض ولا زيادة على الأمد. طيب ما لماذا يذكرنا وقال كقدرات أو كسفرة إلى أي شيء يشير؟ وتثني لكن تغير كوكولا إلى أي شيء يشير؟ إلى لون دم الحيض. إلى لونه ما لونه؟ أكدر. الدليل على أنه أكدر دم الحيضة إذا كان دم فإنه دم فإذا كان كذلك أمسك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لها فإنه دم أسود يعرف، هل هذا هو موضع الاستدلال على أن دم الحيض دم أسود أو أكثر؟ الدرجة هكذا ما ضبطها الدرجة الدرجة أو الدرجة ضبطها يعني الدرجة لا لا لا لا هذا فيها السفرة ثقة والنبي صلى الله عليه وسلم يحيلها إلى معرفتها دم الأسود يعرف يعرف هذا وإن ذكر فيه أن لون دم الحيض قد يكون أسود ولكن ذلك لو لم يرد هذا الحديث لا لا لا لا لما تنجى به هذا لأنه يعرف تعرفه النساء الصفرة أيضا قد يكون أصفر الآن ما التفصيل الذي عندنا في قضية الصفرة هذه أو الكدرة نعم ما المشهور المشهور تتفقون معه لا يتفقون معك ها الدليل على هذا هذا هو المشهور صدقتي هذا هو المشهور ولكن ما دليله ما دليل المشهور حديث عائشة فيها بالدرجة فيها الكرسف لكن فيها الكرسف ما الكرسف ما الكرسف الكرسي القطن طيب هو ايوه هذا هو فيه صفرة ايوه طيب لا تعجلنا حتى ترى القصة البيضاء وهي لم تفصل اكان هذه اكانت هذه الصفرة باعقاب حيض ام كانت صفرة منفصلة هذا هذا دليل مشهور طيب القول الاخر ممكن لكن كاين شي لفظ هكا هذا ماشي لفظ موطا هذا ليس لفظ موطا ماشي بيبقى في حيض ماشي الدليل هذا وهذا هذا قلنا هذا أرجح هذا أرجح ها بعد طول طيب كن طيب هذا حديث أم عطية أقله الدفعة ما هذا ما أجبتني. أقل وزن الخبز يعني أن تفعل دليل على ابتلاء الحاجة ولا تحصد الحاجة. نعم. قبل شيء تأخذ لنا أتحكم شيء هو دفع. ما هذا ما هذا؟ عنوينه وترجمه. أقل مدة للحيض. أقل مدة للحيض. لا أقل مدة للحيض. ما أقل مدة للحيض. الدفعة. ما الدفعة؟ أي شيء. أي شيء. لا في العدة. أو لماذا اعتبرت الدفعة حيضا؟ أيضا ها مسكين أحد عنا أحد الدليل ظاهر جدا ها ولو كان لابد من اعتبار زمن ما ليكون أقل الحيض لأمرها أن تتربص ذلك الزمن ولا أحد يقول من العلماء إنه يجب على المرأة أن تتربص بضع يومين أو يوما حتى تتأكد أنه حيض حينئذ تمسك ولكن قول عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت حيضتك إذا أقبلت حيضتك إذا أقبلت حيضتك هذا فيه دليل تصريح على أن الحيض يعني مدتها يوم أو بعض يوم لأن حيضتك أنت المؤلف كتب أن الفقهاء فرقوا بين الحيض والحيضة الحيضة هي مدتها ما بين أقل ولكن يعني القضية هو لا يؤخذ من لفظ واحد هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أنه نحن لا نجزم بأنه اللفظ النبوي هذه القضية الثانية ولذلك يسألك عن الحيض والحيض هذا يطلق على القليل والكثير ما اتفقش ماشي ليس هذا محل نزاع هذا قد يكون مما يستجلب أيضا لينازع فيه لكن إذا تواصل الحديث على ذلك لا تحتاجين أولا تثبت أن هذا ولو كان لذكره في المتواتر اللفظي وهو قليل جدا أقل الدفعة لا في العدة ما معنى هذا نعم. معنى هذا أن أقل مدة الحيض تختلف بالنسبة للمرتدة وبالنسبة للتي تكون في عدة ما فهمنا هذا ما فهمنا إدخالك المعتادة في الكلام يعني المرأة يعني مطلقا أقل مدة الحيض ولكن بالنسبة لل ها شيء توضح لأي شيء في أي عدة العدة أنواع لا طيب نحن نتحدث عن أي عدة التي عدتها بالقرو ما لها لا القرو عندنا ما هو الطهر لكن نحن الآن نبني على ما عندنا هو الخلاف معروف لكن المالكية يرون أن القرو هو طهر ولكنه طهر بعد حيض فهل الدفعات حيض يعتبر ذلك الطهر بعده هذا هو ونصف شهر فيه أقصى المدة ما هذا نعم أطول مدة الحيض فأقل مدة الحيض يعني يعني لا حد لأقل لا حد لأقل الحيض وأكثره نصف شهر لا يمكن أن يجاوز الحيض نصف شهر لماذا هذه بحالة خنزاء علاش هذه الرصحة الأخرى هي تج درهم. أنا متفق معك، أنا شيء تقولي أنت أنا متفق معك، ولكن إحنا غير الاستدلال ليه؟ هذا هو الحديث المشهور غير الموجود، حديث المشهور غير موجود. نعم، وعلى كل حال هو مذهب الجمهور. نعم، وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه مستقرأ أحوال النساء، والظاهر أن من أراد أن يقدح في هذا أن عليه أن يستقرأ أيضا أحوال النساء، إلا فلا يمكنك أن تعارضه ب فإن تمد الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتدة. ما هذا؟ تفقين. لا لكن احنا كلامه صحيح، ولكن ما زلنا وصلنا لهذا الكلام. هذا تفضل. اذا جاوز عادتها قال هو فان تمد الدم فوق العاده تستظهر ثلاثه. ما هو هذا الاستظهار؟ ما هو الاستظهار؟ هكذا تنتظر ثلاثة ايام؟ لا، قول يا مدن. ما فهمت لماذا تقول عدتها؟ المدة التي تحيض فيها. وماذا تسمى؟ عادتها. ها، تضيف ثلاث أيام إلى عادتها. تفقون معك؟ لا، خطأ هذا الكلام. قول يا مريم. تضيف يوم الأول صحيح، هذا هو. لا تستظهروا بثلاثة أيام من ابتداء، إنما تستظهروا فإن قطع فهي طاهرة، وإلا استظهرت بيوم إلى تمام ثلاثة أيام، فإن قطع الدم بعد الثلاثة الأيام فبها ونعمة، وإلا فهي مستحاضة. طيب ماذا يكون فإذا دار الشهر دورته ثم عودها الحيض، ماذا يكون؟ ما عادتها؟ هي العادة الأولى زيادة تزيدنا عليها أيام الاستظهار. لم ينقطع وإلا تعبتها الأصلية. طبعا لم ينقطع، قطع لا جدول كلامنا كله. طيب فنفرض مثلا أن الآن حيضها يمتد تسعة أيام، في اليوم العاشر وجدت دما، ماذا يكون؟ تستظهر يوم واحدة ثم طيب كما فعلت، ها دار الشهر دورته فصارت عدتها إذا لم ينقطع عليها الدم 12 يوم، ها ولم ينقطع تستظهر وهكذا ثلاثة أيام فتصير عادتها 15 يوما ولم ينقطع الدم، لا تستظهر. لماذا؟ أقصى. طيب فإن تمد الدم، نعم، لا هو هب أنت أنها كانت معتادة، أنه لا يأتي لا عادتها مضطردة ستة أيام، وفي هذا الشهر تمد الدم. نحن لا نتحدث عن استحاضة وعن استظهار إلا بتمد الدم، إن لم يتمادى فهمتي؟ لا، إذا انقطع قبل التسعة أيام قد انقطع، وإن استمر فتستظهر على التسعة الأيام، لأنه هي ما بقاش معتادة في ستة، فهمتي؟ تثبت بمرتين ولكنها تنقطع بأي شيء، فهمت؟ لو في الشهر الثاني حاضت تسعة أيام ثم انقطع الدم تصير معتادة بتسعة أيام لأنها حاضت مرتين بتسع. لكن في الشهر الثاني تمادى الدم، لا نقول هي معتادة الآن بكذا، لكن نقول فاقدت عادتها في الست، تلك عادته فقدت لأنه الآن مقات فيها تحدث في الست، فهمتي؟ هذا كلام يخص المعتادة. طيب غير المعتادة هذه من هي؟ صغيرة المبتدأة. ها ما كيف تفعل؟ إن لم يقطع عنها 15 يوما. ما لا نقول لها شيئا حتى تبلغ 15 يوما، ثم بعد ذلك هي نعم. لماذا ستة أيام؟ طبعا دائما هي تعتد بالحيض الذي بالمدة التي اعتبرتها حيضا، فهي سبعة أيام. قال ما الدليل على الاستظهار؟ إيه ما الحديث إن شاء الله؟ إيه ولكن هذا البهائم هذا النساء ما فهمتش تفضلي. مما أخذ الفقهاء أمر بالاستظهار هذه الثلاثة أيام فيها ينبذ مثلا هذه الحيوانات ينبذ فيها اللبن الحقيقي من البدن المفرغ، وكذلك يعني تنماز تلك ما كان أصليا منها، ما كان معتادا وما كان غير معتاد. الكلام ليس في التسرية، الكلام في التمييز بين اللبن المجموع من التسرية واللبن الذي يقع في الضرع من غير التسرية. الآن أخذت شاة أو بقرة ففعلت بهذه القضية، لما جاءت عند صاحبها هل ما زالت درعها مشدودا؟ لا الدرع ما بقى مشدود الآن، واللبن مجموع في الدرع، هذاك اللبن كله سيحلب سيبقى شيئا في الدرع. بس سمعيني خليني نكمل. هل سيبقى شيئا في الدرع؟ لا، كل اللبن سيحلب. هذاك اللبن في ذاك اليوم لما أتى بها من السوق وحلبها وجد مثلا أعطته 20 لتر من الحليب، في الغد أعطته 5. ما فهمش احنا بهذا الغد لا نستطيع أن نحكم هذاك اللبن الأول لبن مسرى، لأنه قد تكون تلك البقرة تعطي أحجام مختلفة. لكن في اليوم الثالث 5، في اليوم الثالث 5 ميزنا بين ذلك اللبن الذي كان جمعا في اليوم الأول المحلو في اليوم الأول وهذا اللبن، هذاك المدة مكنتنا من التمييز. هذا هو القضية، القضية هي أن الثلاث أيام مدة تهيئنا فيها للتمييز، فهذا هو لهذا جعله الفقهاء أمدا لأن تميز المرأة به ذلك الدم دم الحيض من دم الاستحاضة. ولكن هل يحق للفقهاء أن يشبه المرأة بالبهائم؟ ربما تزوج نفسها يعني حامل بالولادة مثل طيب إيه يبقى التوقيت المدة مختلفة، ودل على ذلك أن حمل البهائم أو هو شوف أنتن من شبهتن أنفسكن بالبهائم ماشي الفقهاء. أنا ما قرأت قط في كتاب الفقه إنهم شبهوا المرأة بالبهيمة. من حديث؟ حديث الأسد المصور. كيف تشبه؟ ليس فيه تشبه بهيمة امرأة ببهيمة. هذا هو كلام فيزيولوجي مش كلام فقهاء. أبلت. الآن فقهاء لا يشبهون امرأة ببهيمة، إنما يرون أن الشرع جعل مدة الثلاثة الأيام مدة كافية ليحصل فيها التمييز. هذا هو فهمتي قضية؟ رأوا أن الثلاثة أيام جعل الشرع مدة كافية ليميز فيها المكلف أن هذا اللبن الموجود أهو لبن التسرية أم لبن غير أم ليس بلبن التسرية. هذا هو القضية. الواحد البهيمة يتحلبوا ما تحلبوش العيالات، واش انت قضيه ما عرفتش انا كياس هذه ما كيفاش غادي نقول لك راه ما نعم انتم هذا التحمل منكم على الفقهاء لانه ما تفهموش دابا انتم الكلام فين فين انتم كانني بكم ما بغيتوش تفهموا الكلام فين الكلام ماشي في التصريح واش حنا تنتكلموا على التصريح نحن نتكلم عن ما يعني ما المدة التي يمكننا فيها ان نميز سريات هذيك تسريات وهذيك ما سريات ما عملنا علاقه احنا بهالشيء احنا عندنا علاقه ان واحد هذاك سائل واش هل يوم كاف لنميز لا يوما كافيا لا ثلاث ايام جعل الشرع كافيه للتمييز فقالوا ثلاث ايام كافيه للتمييز حيت هذيك تعقدات هذيك ما دارت والو الكلام هذا خارج عن هذا الكلام يعني خارج عن محل عن محل الموضوع نحن ليس موضوعنا اصلا ان تلك ربطت حلمتها وهذه لم لا فعل فاعل فيها نحاول ان نفهم كيف انهم قالوا بان نحل كذا واخذوا الدليل على الشات او وأنا أيضا أحاول إفهامكم القضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام لماذا جعل الأيام ثلاثة لماذا لأن طبيعة اللبن ربما كيف طبيعة اللبن كيف طبيعة اللبن دابا شنو نقول لك انتم ما فاهمينش اش يتقال غير تعترضوا ما معنى يعني هاد 3 ايام غادي ناخذوا في هذاك اللبن اللي حلبناه النهار الاول وغادي نبقاو شادينه 3 ايام ونبقاو نشوفوا هكذا تفهمون ما فهمتش انا لا هذاك اللبن الاول غير اللبن الثاني اللبن الاول غير اللبن الثاني طيب يعني اش انا بدوي مشيت للسوق شريت بقره جبتها للمحل حلبتها خرجت لي 25 لتر ديال الحليب ماذا افعل وهذاك لبن تصريه طيب ماذا افعل لا شنو ندير بهذاك اللبن الاول شنو ندير به ها نستعمله طيب ومن بعد اليوم الثاني حلبتها لا لا خصني نفهمو انت خصك تفهميش انت تقال ماشي انت وحلتي لي في الشاه هذيك الشات وهذيك المراه احنا ما جاش بينا وبين الشات والمراه احنا تنتكلموا على زمن لا نفس العمليه في زوجها نفسها ولكن المده هي التي لا يمكن ان نشبه كلامك رشيده كلام معقول لولا انه يشكل عليه اننا نعرفه مده حمل المراه انا قلت لو افترضنا جدلا الا ما نفترضوش شي حاجه ما كايناش تكلمي معايا بشي حاجه كاينه واقعيه انا مدرسه الله كانت بدات يعني تاسس على الراي يعني احنا مدرسه الحجاز احنا مدرسه الاثار الملكيه احنا ماشي الحنفيه بنتي في حديث فاطمه بنت ابي قريش حينما قال ان المراه مستحب ان لا اطهر يعني ما قالها لم يكن يستطيع ثلاثا قالها فاذا ذهب قدرها فاغسل عن الجموع يعني لو كانت القضيه بهذه البساطه كم يختلفوا الناس مسألة عندكم في غاية البساطة إن مثلا ما قلناش غريد رخصها كذا ومسألة وطويلة وطويلة الناس وين فهموا شيئا أن هذه قضية الاستظهار هذه من أفراد المالكية طيب. ثم هي مما اختلف فيه المالكية أنفسهم ثم الحيض عموما من أدق أبواب الطهارة ألف فيه النووي مجلدا ويشكو الحيض هنا يشكو هذا الباب أنه فيه المسائل العوج اللي بغيتوا أنتم تحلوها لأن ما قال لها استظهار الناس الفقهاء ماذا يفعلون ينظرون الى الالفاظ وينظرون الى المعاني التي ثقه اجزاء الالفاظ ايضا ماشي حيت هذاك حديث راه تقال في بقره خصو يبقى يتعاملوا بغير البقر لا وشنت القضية؟ القضية هي المعاني التي أحيانا ننظر إلى المعاني التي تبنى عليها الأحاديث ونستدل بتلك المعاني، وإن كانت لا لا لا لا لا لا كان اللفظ غير مسلط على الإنسان أولا، ولكن المعنى صالح لأن يكون لهذا وهذا. فهذا الشيء اللي كاين، غادي نبقاو نتخاصموا، غادي نبقاو غير نكرروا، انتم تكرروا التخاصم وانا نكرر داك الشيء عند الفقهاء ما غنزيدوش. الاستقراء هو اللي يؤكد أي حكم؟ ما علاقة الاستظهار باستقراء أحوال النساء؟ يعني إذا كان مثلا بعض النساء وقع لهم ما خرج من الملكية، يعني أقول ما شوف سميث أمدياش شوف يا محمد، ما الحكم الذي ينتجه الاستقراء؟ الاستقراء لا ينتج هذا واجب وهذا حرام وهذا حلال. المالكيين الآن يقولون هذا يحكمون بأنه حيض، يعني حرام تصلي، بعد ذلك يحكم هذا لا يفيد الاستقراء. الاستقراء يفيد هذا موجود أو غير موجود، يعني ما يمكنش تقول هل الاستقراء يدل على استقراء، فهمت الكلام؟ مثال أخرى، الاستقراء واش هذا كاين أو ماشي كاين؟ هل موجود التي يطول دمها 15 يوم 20 يوم 30 يوم؟ هذا الذي يقول لك الاستقراء. اما الاستقراء يقول لك لا واش هذا بعد ايام ثلاثه حيضه ماشي حاله، هذا تحكم به الفقه ماشي تحكم به الاستقراء. ثم قال وحامل في ستة او في اقل في عشرون فيما فوقها شهر كمل، ما هذا؟ لا درنا ما هذا؟ ترجمه بعدها. أقل مدتي؟ طيب وأقصاها؟ كلام على الأقصى خمسة، الأقل لا حد له، هذا في جميع أحوال المرأة لا حد لأقل الحيض. طيب ما القول في الحامل عندنا؟ هي أنها تحيض ولكن ما تصير الآن. نعم طيب، ما الدليل على هذا؟ هذا يمكنك أن تقول استقراء القول، شيء القول نحن هكذا نزعم نحن، ما ولا صعب أن تقول تجيب شيء دليل على هذا الشيء. هذا منين غتجيب؟ القرآن الحديث ما يمكنش. وعرفنا من عادة الفقهاء أنهم في كثير من أحكام النساء يرجعون فيها إلى الاستقراء. نعم لا شك نعم باش غادي يستقر. انت يبغى تخصم اليوم؟ لا بغيتي تخصم. انا شتي انا المهم عندك ان هذا الان ولا عندي شك، واحد شي غادي يولي ظن، واحد شي غادي يولي يقين. طيب وحامل في ستة او في اقل عشرون فيما فوقها، فوقها الدم يعود على ماذا؟ على الستة، على الستة أشهر فيما فوقها، أي فيما فوق الأشهر الست شهر كمل. ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط وحق، ما هذا؟ تفضل. شهر كمل كلمة كمل يعني شهر كمل تكمل شهر طبعا الأحكام كلها بالقمر. نعم يمكن يكون 29 يوم 30، يعني اذا كملت 29 يعني يمكن ان يمتد بها الى 30 فهو شهر قمري. ما هذا التلفيق؟ من هي هذه الملفقه؟ يتقطع حيضها. نعم عليكم السلام. بخ شحال فاصل إن شاء الله. ها نعم اسمك انا محمد شباب الدوسي تفضل. الكلام في التلفيق على من كانت لها عاده من المنصبين مثلا ام عروه طيب صور التلفيق لمن للصغيره مثلا لماذا تحب بعده اول حياتها حط في يومين تعالج كيف حدت يومين ثم طهرت يوما ثم حدت يوما آخر ما تلقى إلى عدد شلون نعتبر الدم الطارئ بعده كم تلقى 15 شيء ها ها تفضل هذه التي حاضت يومين وطهرت يومين أو ثلاثة تلفق أيام حيضها إلى أمثل إلى عادتنا إن كانت لها عادة فإن انقطع الدم فذاك وإن لم ينقطع استظهرت استمرت على تلفيق إلى الأجل الأقصى وهو 15 تفقي معه شوية طيب ما أقول الملكية في الملفقة خنساء إما تحسب أيام عادتها أو من ما فهمت هم عندهم قول الأول هو أن تحسب الحائض أيام عادتها يعني تغتسل عندما تطهر ثم إذا حاضت يومين تأكل ثم تغتسل بعد اليومين تحصل ثلاث أيام مثلا أو يوم إذا طهرت أو تبدأ تحسب أيام عادتها من أول يوم الحيض سواء طهرت أو استمر معها الحيض تفقون معها ها؟ طيب انتم متفق ها شو اللي فين عندك المشكلة نعم اخ بتقول لنا تفضل القول الثاني أنها لا تميز بين أيام فيها دم وأيام لا دم فيها وتعد نفسها حائضا حتى إذا انقضت أيام عدتها أيام حيضتها اغتسلت وصلت وما رأت من دم بعد ذلك فاستحاضها فتعد في حيضتها الأيام التي ترى فيها الدم والأيام التي لا دم فيها فهمت يا بنات هي إذا استمر الدم هي طبعا قد استظهر وقت ما رأت دما سواء لفقت أم لم تلفق استظهر هذا والمشهور هو التلفيق وهو أيضا لا وهو أيضا هو الأرجح لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحيض برؤية الدم فكيف تحسب حائضا ولا دم يمزل ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحققوا هذه المسألة لا تحيرا هي اللي لها عادة ويستمر بها دم ولكن لا تدري هل ذلك الدم الذي تراه أهو دم حيض أدب استحاضة لا تمييز لها ولم تبق لها عادة ولا تعرف لنفسها لذات ترجع إلى عدتهم هل يمتحير ما عرفش إيش غدير وش هذاك دم وش ماشي دم وش تمييز لأن هذه فاطمة بنت أبي حبيش هذا حالة من الحالات لو كان عندنا في مسائل الحيض فقط حديث فاطمة بنت أبي حبيش لكانت القضية سهلة ولكن احنا عندنا أحد كثيرة منها ما يحيل إلى اللون ومنها ما يحيل إلى الريح ومنها ما يعني كل هذه تحيل إلى التمييز ومنها حديث تحيل إلى المدة من غير إعمال التمييز ومنها هذا الحديث اللي انتم بغيتوه ديال الحصرية. يعني هذه الأمور كلها دخلت الإشكال في القيد هذا. طيب ثم النفاق. نعم. لماذا لا يعرف؟ لأنه ليس دائما يعرف. أولا شوف، اختلف المحدثون في ضبط هذه الكلمة. يعرف من التعريف أو من العرف، أي له ريح، هذه قضية أولى. ثانيا، ليست كل امرأة إذا تمادى بها الدم تعرف هذا الدم المتمادي. تسألها تقول لك هي فيه العلامات، لا راه احمر شويه، لا راه ما فيهش، لا هي تلفه داك شويه اللي زبيتيه انت تحيد لك التلفه. فهمتي الكلام؟ يعرف اي يعرفه بعض النساء، ولكن ان تمادى بها قد لا تعرفه. هذا واقع. هل انتهينا؟ قال رحمه الله: ثم النفاس الدام للولادة أكثره 60 لا زيادة. فجيتوا بعد الليلة مين جيت انتيا فين بس أفسلا ديها قديمة ترموي فجيتي نتك لا. ومن شحال تيخصك الوقت باش ترجعي؟ من ساعة. شو كنت يخصو أكثر؟ ساعة. ساعة. أقل. شنو الطنوبيلات؟ ما نكون مش. طيب مني أنت تأدي المغرب. نعم. يلا رو. نخليه ساعة ونص ونحبسو. مني يبقى ساعة ونص للمغرب خصنا نتوقف. أنت غد توقف ساعة ونص. ساعة وربع. نقربنا. طيب قال رحمه الله: ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة. هذا كلام عن نوع آخر من الدماء، هو النفاس، هو دم النفاس، وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه. قالوا: النفاس دم أو ما في حكمه؟ يعني النفاس دم أو ما في حكمه؟ ها؟ ليه؟ أحسن صفرة أو كدرة. قد تلد المرأة ولا يسيل دم، إما يسيل شيء من الصفرة فقط، هذا دم نفاس. النفاس الدم أو ما في حكمه كالصفرة والكدرة يخرج بعد الولادة أو معها. احترازا من خروجه قبلها فإنه دم حي. هذا دم النفاس. معها ظاهر، بعدها لا لا، دم نفاس. دم نفاس هو دم خرج مع ولادتي أو بعدها. قال: ثم النفاس الدم للولادة. اللام هذه إيش؟ تعليل. أيوة، بسبب الولادة. أكثره 60 لا زيادة. هذا أطول مدة النفاس، 60 يوما. وهذا الذي ذكره الناظم هو قول مالك الذي راجع عنه. هذا كان يقوله مالك أولا، أن أطول مدة النفاس 60 يوما، ثم رجع عن هذا القول إلى لا رجع إلى سؤال النساء، أحال الأمر إلى النساء، قال: يسأل عنه النساء، فجعله مما يتبع العرف. وروي في المذهب قول ثالث باعتبار 40 ليلة، ولكنه في المذهب قول ضعيف، قول ضعيف قليل من أهل المذهب من ذهب إليه، مع أنه نعم رواية في المذهب، رواية في المذهب، لا مش على الإمام، يعني بعض أهل المذهب حكى قولا باعتبار 40 ليلة، ثم قال والقول بالأربعين لا عمل عليه، فين في المذهب، وعندي هو أرجح، الأربعون عندي أرجح، هو ما روى الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. لكن لماذا لم يأخذ المالكية بهذا الحديث؟ هذا أعلم أن المالكية والشافعية لم يأخذوا لا يعتبرون 40. هي تقول كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، لماذا لم يأخذ بالمالكية ولا الشافعية؟ نعم. ها. لماذا؟ أحسنتي. كان تجلس 40 يوما، ولكن لا لا لا يحمل الحديث في طياته المنع من الزيادة على 40. انتو؟ فكأنهم قالوا لا كانت أحوال النساء في ذلك الوقت أنهن لا يحدن أكثر من لا لا لا لا يمكثن في دم نفاس أكثر من 40، لكن هل فيه ما يمنع الزيادة على 40؟ هذا هو، فلذلك قالوا يقول الأمر إلى النساء، إن قال النساء إنهن يمكثن نفاس أكثر من ذلك فالقول قوله، أما قال القول بالستين فهذا قول مالك المرجوع عنه. قال ابن عبد البر ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن الإجماع إجماع الصحابة حجة العالم بعدهم. هكذا قال ابن عبد البر، هو كلام يقبل النقاش، لا لا لا لا يحسم النزاع. أدناه كالحيض، أدناه الضمير يعود على النفاس، أدنى النفاس كأدنى الحيض، يعني الدفع، يعني لا حد لأقله، لا حد لأقله، يعني لو لو لو خرج الولد ولا دم معه أصلا ما الحكم؟ بأس نتوصل. ها؟ لماذا؟ لأنه لا نفاس. طيب أدناه كالحيض، وأدنى الطهر فيه وفي الحيضات نصف شهر. أدنى الطهر فهو تكلم عن أعلى أكثر مدة الحيض وأكثر مدة النفاس وأقل مدة الحيض، فأقل مدة النفاس ينتقل الكلام على ما يقابل الحيضة والنفاس وهو الطهر. إذا قلنا لا حد لأقل النفاس والحيض، ما يعني هذا؟ لا المخاخ عندكم ما تخدموش، صار المستعان لا حد لي أكثر. إذا قلنا لا حد لي أقل له يقابله لا حد لي أكثر الطهر، ففهمت ياش؟ ففهمت ياش؟ واضحة. طيب يعني يمكن أن تكون ثمرته صغيرة وتحت، واضح. طيب لا حد لي أكثر فأقل وأقله وأقصر. طيب الباقي بعد أقصر حيث. قال وأدنى الطهر فيه في النفاس وفي الحيضة نصف شهر. طيب في الحيضة فهمناه يعني لابد أن تحيض ثم تطهر نصف شهر حتى نحكم للدم الذي يعاودها بأنه دم حيض. النفاس مثلا يعني خصها تبقى طاهر 15 يوم ثم نحكم لنحكم للدم الذي يعاودها أنه نفاس. ها؟ طيب ما معنى أن أدنى مدته مدة الطهر 15 يوما في النفاس؟ ما معنى هذا الكلام؟ أحسنتي وهذا نفست المرأة ثم طهرت ثم مكست 15 يوما طاهرا ثم رأت دما، ما هذا؟ حيض. هذا حيض. لماذا؟ لأنها جاوزت أقل مدة الطهر فيمكن حينئذ أن تحيض. نعم. قبل أقصى مدة الطهر أقل مدة الطهر فهو ما الجواب؟ إذا ظهر دم قبل مرور أطول مدة أقل مدة الطهر ما هو الدم؟ رأت الجفوف، رأت الجفوف ومضت 12 يوم وهي ما عندها ولد ثم رأت دم. ما أقرب العقل من الجنون. أقل مدة الطهر 15 يوما كيف يكون حيضا؟ أقل مدة الطهر، أقل مدة الطهر بين دمين 15 يوما، احنا قلنا 12 يوم تقولوا حيض. الله الله الله وفي رمضان وعيالين وما عندناش الجهد خصهم يفهموا دغيا. انت مريم عزيزه، عزيزه شو عزيزه؟ امراه حاضت ثم طهرت فمكثت طاهرا 10 ايام ثم رات دما، هل نحكم لذلك الدم بانه حي؟ لماذا؟ ايوه ما فهمش علاش تقول لي نفس الحل كلام. احنا قلنا فيه وادناه كالها وادنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف شهر، ما كاين فرق في الحكم. وسيأتيكم والحيض كالنفاس في جميع احكامه والطهر والتقطير. نعم. لكن كم نحتاج أن تبقى طاهرة لنحكم أن الدم الذي بعد ذلك هو حيض؟ لابد. إيه طبعا هي. لا. تادي ما اتفقش عليها. إيه وعلى خاطرك نديروا لك ثقة بوحدك. لابد هذا. 15 يوم لابد. أقل مدة الحيض هي هذه. أقل مدة الطهر. كانت نفساء وطهرت ورأت دما قبل أن يمر أقل مدة الطهر قطعا ليس بدم، ليس في حيضة جديدة قطعا. مفهوم كلام؟ لماذا؟ لأنه ما زال أقل الطهر خص يدوز أقل مدة الطهر هي 15 يوم عاد نتكلم على الحيض. نعم. والحيض كالنفس. ثم قال رحمه الله والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطير. الحيض كالنفاس في جميع أحكام، ما هي الأحكام التي يمثل الحيض فيها النفاس؟ أحكام لا تصلي، لا تصوم، لا توطأ، لا تطوف، لا. إلى آخر ما سيأتي مما يمنع منه الحيض. أحكامه في جميع أحكامه وفي الطهر أدناه. وإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل من نفسك ما تغتسل من الحيض. والتقطيع أيضا تلفقه في النفاس كما تلفقه في الحيض. واضح الكلام؟ طيب ولماذا جعلوا النفاس كالحيض؟ لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلى الحج فلما جئنا سارفة طمثت أي حبت طمث الحيض. قالت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. علاش تبكي؟ ها؟ لا لا قلنا هي غدا تحج ومع النبي صلى الله عليه وسلم عيالات الأخرين وكلهم ما كاين مشكل وهي اللي كان مشكلة تبكي و... قال ما يبكيكي؟ قلت لو وددت والله أني لم أحج العام. فقال لعلك نفستي. قالت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. موضع الشاهد فيه فسمى الحيضة نفاسا. نعم والحيض كالنفاس. هذا شيء بناء على أنه يتحدث عن النفاس. كيف أنت المقدمة عندك كيف سلمت بها؟ قال لك هو أنا أتحدث عن النفاس. أيوة هذا في الشيء اللي تقدم كملوا انتهى من الحديث عن النفاس. ها نعم نعم لكن الشريعة وردت بإطلاق النفاس على دم الحيض فدلت على أن أن أن أنه في الحكم سواء لإطلاق اسم هذا على ذاك. نعم لأنه ألفاظ شرعية هذه. هادشي دابا انتم بغيتو ديروا ما فهمتش اش طار لكم اليوم تقلبوا المشاكل وصافي ما عجبكمش الحيض كالنفاس خصو يقول النفاس كالحيض. ايوا واخا انت صحح لينا دابا هاد البيت نضمو قاعد نضمو كيف تقول يعني في الاخر جيتي ليه. طيب قال رحمه الله ويمنع المحدث أن يتطوف. هذا شروع في بيان ما يمنع منه الحدث الأصغر والحدث الأكبر وذلك أمور. الأول الطواف. المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يطوف ويمنع المحدث أن يتطوف. الدليل على الحديث الأكبر حديث عائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والدليل على الحديث الأصغر هو ما رواه أحمد والنسائي عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. فلما سماه صلاة اشترطوا له ما اشترطوا للصلاة وهو الطهارة. ويمنع المحدث أن يتطوف أو أن يصلي. وهذا أيضا بالنسبة للطواف فرضا كان أو نفلا والصلاة أيضا فرضا كانت أو نفلا. الحديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو يمس المصحف. هذا الثالث. الثالث مما يمنعه الحدث مس المصحف ومس جزء المصحف. لا يمس المصحف ولا يمس جزءه. نعم لا لا لا احنا ما عندنا كراهة هنا. ويمنع ما عندنا كراهة. ويمنع ويمنع المحدث أن يتطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. يحرم حمله على غير طهارة. قال الشيخ ليب ولو بعلاقة أو بأمتعة قصدت، لو جعلته في متاع في حقيبة ولكنك حملت الحقيبة وأنت إنما تقصد بحمل حقيبة حمل مصحف فإنه يحرم. إذا قصد بالحمل مصحف، إذا قصد حمل متاع فالمصحف تبع، لكن إذا كان المقصود المصحف لماذا؟ لأنه يطلق عليه أنه حامل له على غير طار ولا؟ طيب نعم احنا جايين احنا جايين. قالوا يستثنى من ذلك. نعم ولو ولو ليس المباشر فقط لا ولو نعم خلاص احنا ما نزل قاعد نتكلموا عن الادله ما بتتسبخوا. طيب هذا الحكم انه يمنعون مس المصحف ويمنعون مس جزء المصحف لانه قران. قالوا يستثنى من ذلك معلم القرآن ومتعلمه كبيرا أو صغيرا. لماذا؟ المشقة الحاصلة لهما إذا اشترط أن يتوضأ، لكنهم قالوا الأولى للمتعلم الاقتصار على مس الجزء. لا قالوا الأولى لأن المعلم هذا يقرأ هذا وهذا وهذا وهذا وهذا غادي يخصو يهز أجزاء كاملة. يستثنى من هذا الحكم ما أش كتب التفسير كتب الفقه يعني كتب العلم وإن كان فيها القرآن. لماذا؟ لأنها ليس مصحفا. نعم ولو وفيه غيره أيضا. نعم ولو الدليل الأصل في نعم القرآن لا يترجم ولم يستطع ترجمته. هذا التفسير. قالوا الأصل في ذلك قول الله تعالى لا يمسوا إلى المطهرون، وهذه الآية فيها اختلاف طويل بين المفسرين، اختلاف في موضعين، في الضمير العائد في عود الضمير في لا يمسوه على أي شيء يعود، وفي المطهرون لا يمسوا إلى المطهرون، كل ذلك اختلف فيه. لكن على الوجه الذي يمكن أن نستدل به، المطهرون من الأحداث والجنابات ويمسه القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا وهذا التفسير هو تفسير أكثر أهل العلم، حملوا المطهرين في الآية على المطهرين من الأحداث. أبو حنيفة وبعض العلماء حملوا المطهرون في الآية على الملائكة، حينئذ يكون عود الضمير على الكتاب المكنون لا على القرآن العظيم، إنه لقرآن عظيم في كتاب مكنون، يكون عود الضمير على الكتاب المكنون لا على القرآن. لكن هذا الحمل الذي حمل عليه المطهرون يعني هم الملائكة هذا حمل فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا التفسير إذا قلنا إن المطهرون هنا مقصود بهم الملائكة يلزم منه وجود ملائكة غير مطهرين، ولابد، وهذا ليس بحاصل، كل من في السماء مطهر، وإنما موضع الذي ليس بمطهر الأرض للسماء. فإذا قلنا إن صرف المطهرون هنا على من في السماء فيه نظر، مفهوم؟ هذا كله يحتاج قرينة، يحتاج قرينة. لماذا نحن ندفع المعنى القريب ونتطلب معنى بعيدا لا قرينة تبعث عليه؟ ما يمكن هذا قولنا، لا وهي راهم كلهم مطهرون، لكن في إذا زعم أن المطهرون هنا الملائكة لا بد ويلزم، لأنه لا، هل كل الملائكة يمسون القرآن الكريم الكتاب الكريم؟ فلذلك قلنا ها لا، لكن هذا تو كلام مزيان، هذا تو كلام مزيان، لكن هل يدفع هذا أنه إذا أطلق المطهرون على الملائكة على بعض الملائكة يلزم منه أن بعض الملائكة غير مطهر؟ هذا اللي يدفعه. لذلك قالوا إن موضع غير المطهرين الأرض للسماء، فلذلك كان أولى إطلاقه على هذا كلام في الآية، على ذي الآية. واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان مالك مرسلا ووصله الدارقطني وابن حبان عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهل يمكن إطلاق طاهر هنا على الملائكة؟ هنا خرجوا ما فيها الكلام. هذا الحديث عند يعني اختلف فيه العلماء، لكن الظاهر أنه لا ينزل عن درجة القبول، صالح للاحتياج، فأقل درجته أن يكون حسنا. فقال الألباني هذا جملة الحديث أن جملة القول أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من التهم بالكذبين، وإنما علة الإرسال أو سوء الحفظ. ونحن قد ذكرنا مرة لما كنا ندرس دروس المصطلح إن القدح عندما يكون في العدالة في مقومة العدالة فهذا قدح لا ينجبر، ولو جاء من ألف طريق لا ينجب، وإذا كان القدح في مقومات غيرها فإنه ينجبر. وهذا الحديث لم يقدح فيه بقوادح مقومة العدالة، إنه هي غيرها إرسال وضعف الحيض، وهذا طبعا إذا كثرت الطرق فهو ينجبر. يجيبون بالآية مطهرون، الجمهور يستدلون بالمرسل أو نعم والكلام على نعم الحكم لا نحصره في المصحف فقط، حتى في أجزائه. أنا ما أعرف هذا الكلام، أنا ما زلنا تكلمنا على هذا الشيء، ما زلنا تكلمنا عليه. الوقت هو هذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.